الأحشام. تمام. الله هنبدأ. أنا طبعا بدخل من الموبايل فمش ظاهر عندي كل بيانات الغرفة. ف أخبار النشر إيه؟ تمام ممتاز. عايزين بقى كل حد معانا في الغرفة ينشر الإيه؟ البوست بتاع الدرس عنده على الصفحة. ده يعني دعوة الله سبحانه وتعالى، والكلام ده مش عشان درسنا بس، يعني أنا دايما بذكر المسألة دي في كل الدروس. الإعلانات ده دعوة الله سبحانه وتعالى، لا سيما إن إحنا في فترة الامتحانات وناس كتير يعني بتغفل في هذه الأيام عن الذكر ومجالس العلم، فنذكرهم يعني. يعني نفس الناس اللي هي بتتحجج بالدراسة أو كده لأجل عدم الحضور، يعني لازم نسمع في الوقت صحيح؟ طيب فدي مسألة جانبية يعني، لكن نبدأ إن شاء الله درسنا. هو الحقيقة أنا كنت هعتذر النهاردة لأسباب مرضية يعني، لكن الحمد لله إيه وجدت إن أنا ممكن أدي الدرس. بس مش هطول بقى يعني ايه، ولو في حد مثلا عنده سؤال ممكن نبقى عندي وقت الاسئله لازم تطول يعني. هو الحقيقه احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا، كان نفسي ان احنا نديله وقت وجهد اكبر، لكن قدر الله ما شاء فعل يعني ايه، كل شيء بقدر حد العجز والكيف. طبعا ده كله بره التسجيل، هنبدأ الدرس بقى ايه التسجيل ان شاء الله. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وطوله إلى حلقة جديدة من سلسلة درر من الوحيين. بقى لنا بفضل الله حوالي أكتر من سنة أظن في هذه السلسلة المباركة، بنتناول فيها حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو اسم من أسماء الله أو غير ذلك من القرآن والسنة. هل في مشكلة في الصوت؟ تمام. أنا ممكن أغير يعني قوة النت شوية بحيث إن هو الصوت أفضل يعني، خليكم معايا. كده افضل. طب تمام. نبدأ ان شاء الله. نبدأ تاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الله خلق الله، ثم ما بعد، وصلنا بحمد الله وتعالى إلى لقاء جديد من سلسلة درر من الوحيين، بنتناول فيها حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أو اسم من أسماء الله، أو غير ذلك مما ورد في الوحيين، نستخرج منه الضرر والعبر التي تضيء حياتنا وتغير منا أو من أحوالنا الإيمانية. تمام؟ إلى الأفضل يعني. فبنحاول إن احنا نعيش مع شيء مما ورد في الكتاب والسنة، سواء زي ما احنا قلنا آية أو حديث أو اسم من أسماء الله. النهارده هنتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو من الأسماء يعني التي لها قدر خاص عند كثير من الناس، لا سيما من يفهمه، يعني اللي بيفهم معنى الاسم ده ويعيش معاه بيبقى له علاقة قوية جدا مع هذا الاسم، لأنه يعني ما أحد أو ما من أحد يعلم الله سبحانه وتعالى أكثر إلا ويحبه أكثر ويحب عبادته أكثر. فما بالك أن الاسم هذا يعلمك كيف أن الله سبحانه وتعالى يحبك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبك، فكيف لا تحبه وهو يحبك؟ بل ليس فقط يحبك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحبنا، لا مش فقط بيحب عباده، لا ده الله سبحانه وتعالى يتودد إلى عباده. شفت الكلمة يعني تحمل معنى ازاي؟ الله سبحانه وتعالى في عليائه يتودد إلى عباده، لذلك سمى نفسه الودود سبحانه وتعالى، يتودد إلى عباده بالنعم سبحانه وتعالى. ده في فرق طبعا بين ان احنا نقول ان بين المودة والمحبة ازاي؟ قالوا طبعا ان حتى في اسم الله الودود اتكلموا فيه، فقال البخاري الودود هو الحبيب، الودود هو الحبيب. اختلفوا في الاسم ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال في حق الزوجين وجعل بينكم ايه؟ مودة ورحمة. فلما جم يفسروا الآية دي قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين مودة وليس إيه؟ محبة. إيه الفرق؟ قال لك ممكن الإنسان يبقى بيحب حد، سواء زوجته أو واحد صاحبه أو أي حد عزيز عليه يعني، لكنه لا يظهر هذه المحبة، ما تظهرش على أعماله، فده يبقى اسمه حب لكن ما اسمهوش ود. امتى بقى يبقى اسمه ودود؟ لما يبدا المحبه دي تظهر على اعماله، يبدا يعامله معامله كويسه ويبدا يجيب له هدايا، يعمل يلبي له رغباته اللي هو بيحبها، يبدا ان هو مش بس حب، لا حب الحب ده عمل قلبي، لا حب وايه وفعل كمان، يعني قول او شيء قلبي وعمل ايضا بالجوارح، فتبدا تبقى ايه قول وعمل او مسألة زي ايه يعني مش بس مشاعر واحاسيس، لا تترجم في شكل افعال. يعني الفرق ان انا يبقى عندي مشاعر تجاه حد بحبه، وان انا بقى ابدا اترجم هذه المشاعر الى افعال، ده اسمه الود. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ تزوجوا الايه الوليد الودود، يعني من صفات المراه التي تنكح لاجلها ان هي تكون ودود. يعني ايه ودود؟ يعني ممكن واحدة بتحب جوزها جدا بس ما تظهرش في أعمالها هذا الحب تماما، تعامله بجفاء أو بتعامله بحق وحقك أو لكن الودود التي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم للزواج منها هي مين بقى؟ هي اللي بتظهر هذه المحبة، تتحبب جوزها بالكلام الطيب والأفعال الكويسة، وتظهر له حبها دايما وكل شوية تقول له أنا بحبك وكده، ده هو الود بقى. لذلك ربنا جعل على علاقة الزوجين علاقة ايه؟ ود، مش حب بس، لا اعلى من مجرد الحب، لا ود كمان. فقال وجعل بينكم مودة. لذلك ودي حتى يمكن اتكلمنا عنها ايام كنا بنتكلم عن مسألة الزواج والكلام ده، ان دايما نجاح العلاقات مش بس الزوجية، حتى العلاقات الانسانية بصفة عامة، بإظهار المشاعر وعدم كتمانها. تمام؟ لأن طبعا احنا عندنا يمكن في العالم العربي والشعب المصري يمكن بصفة خاصة، يعني ان الناس كتير بتستكبر ان تظهر مشاعرها، يعني يبقى هو بيحب حد بس يبقى عنده استكبار انه يظهر هذه المشاعر ويفضل يخفيها والى ان تخفت عنده ولا يعلمها اصلا، سواء اذا كان الطرف ده زوجته او صاحبه او والده او والدته او ولاده حتى، وفي الاخر بتكون نتيجة فشل في العلاقات دي. تمام؟ المهم ده مش موضوعنا، عايزين نركز في موضوعنا. اما الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الودود، استفدنا ايه من الكلام اللي قلناه؟ ان الله سبحانه وتعالى يتودد الى عباده سبحانه وتعالى بالنعم والعطايا سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي يحب عباده، وزي ما احنا قلنا العلماء اختلفوا في كلمة الوديد، هل هي معناها الذي يحب ام الذي يحب؟ أم الذي يجعل الحب في قلوب عباده لعباده؟ ايه الكلام ده بقى؟ نفهمه اكتر. الاولى ان ربنا الذي يحب، يعني ربنا اللي بيحبك، يعني ان ربي رحيم ودود، يعني يرحمك ويحبك سبحانه وتعالى. ده القول الاول. القول الثاني اللي هي في قول الله سبحانه وتعالى: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالودود اي المحبوب هنا، تمام. او القول الثالث: سيجعل لهم الرحمن ودا، اي الذي يجعل الحب في قلوب الناس لعباده الصالحين، تمام. هي اقوال كلها بتدور على معنى ايه؟ معنى الحب والود من الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب اما نعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الودود الذي يحبك او الذي تحبه او الذي يجعل لك الحب في قلوب الخلق ان انت اطعته، ثلاث معاني بقى. ايه هيكون نتيجة هذا الايمان بهذا الاسم على هذا النحو؟ الحقيقة ان مسألة الايمان باسم الله الودود تثير مشاعر قوية جدا، لان فارق بين من يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يفكر في الثواب فقط، او يفكر في الهرب من العقاب فقط، او يجمع بين الطمع في الثواب والخوف من العقاب والقرب او الرغبة في القرب والحب لله سبحانه وتعالى، ان يكون يبتغي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ايه؟ اولئك الذين يدعون ايه؟ يبتغون الى ربهم الوسيلة. الآية دي اتقالت في حق مين؟ يعني الناس اللي هي الملائكة مثلا، او الناس الصالحين الذين عبروا من الله، اولئك الذين يدعون، اولئك اللي هم الاصنام دي اللي اتعملت للملائكة. تعرفين ان لات والعزى ومناه كانوا بيقولوا ان هم الملائكة، المشركين يعني كانوا بيقولوا عزى دي من العزيز مؤنث العزيز، ومناه مؤنث المنان، واللات مؤنث اللات، فدول الملائكة اللي هم بنات الله والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك يعني، تمام. فكانوا بيقولوا ان دي ملائكة، والنصارى الذين عبدوا المسيح ابن مريم، ويغوث ويعوق ونصرة اللي هم كانوا قوم صالحين في قوم نوح، تمام، وعبدوا بعد ان انتصر العلم، دول كلهم كانوا ناس صالحين، صح يا شباب؟ لكن صرفت لهم عبادات وبدات الناس تدعوهم من دون الله. ربنا قال ايه؟ اولئك الذين يدعون، الناس اللي انتوا بتدعوهم دول اصلا هم نفسهم كانوا هم عايشين بيعملوا ايه؟ كانوا يبتغون، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب، يعني كانوا هم عايشين بيبتغوا بيحرصوا على اي وسيله يعملوا بها ايه؟ يوصلوا بها ايه؟ ايهم اقرب تقربهم الى الله سبحانه وتعالى. فكانوا هم حال حياتهم لم يملكوا لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، ولكن كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويتوسلون له حتى يتقربوا الى الله، فكيف يدعوهم غيرهم من دون الله؟ ده معنى الايه. يعني الشيء اللي احنا عايزين نوصله هو مساله ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب. ففي فرق بقى لما يكون مشاعر الانسان بيحرص عليها وهو بيعبد الله، ان هو بيحس كده ان هو هذه الصلاه تقربه من الله، هذا القران يقربه من الله، دروس العلم تقربه من الله، ساعه ما يستشعر معاني القرب وهو بيصلي او بيعبد او بيعمل اي طاعه، ده مشاعر مختلفه جدا. زي بقى اللي بيعيش مع معاني الود والحب دي بيبقى له علاقه اخرى في عبادته، يبقى عايز يبقى لوحده، عايز يبقى محدش يشوفه، مش حريص على رياء او سمعه او حد يعرف عنه حاجه ابدا، ولا تفرق معاه ثناء الناس او ذمهم ابدا، مش فارقه معاه اصلا، يعني حد عرف او ما عرفش، حد زعل او ما زعلش، حد ذمه او مدحه، كل ده مش في دماغه اصلا خالص، ده هو عايش في ملكوت اخر تماما، يتودد الى الودود سبحانه وتعالى. ويتقرب من القريب سبحانه وتعالى، بيعيش معاه بقى تاني خالص. فده من الايه، من مسألة الايمان باسم الله الودود. طيب كيف يظهر بقى اثر حب الله سبحانه وتعالى على الانسان او العبد المؤمن؟ تمام. فقال ان الحب دوت له علامات بتظهر، اولها حب الطاعة. حب الطاعة، لان الطاعة هي في الاصل طاعة لله وقرب من الله. فلو انت بتحب ربنا هتحب طاعته، مش هتجد مشقة. لذلك الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: طه ما انزلنا عليك القرآن ايه؟ لتشقى. القرآن ما فيش فيه شقاء، العبادة الدين كله ما فيش فيه شقاء. فاللي بيستشعر هذا المعنى او اللي بيعيش مع حب الله، العبادة ما فيش فيها شقاء بالنسبة له، بالعكس ده هو لذته ان يترك الفراش ويكون بين يدي الله، لذته ان يسهر في على مصحفه يدارسه او يحفظه او يراجعه، هو بيجد اللذة في ذلك. الناس فرحانة ان هي قاعدة على القهاوي او قاعدة في الكافيهات او قاعدة في المتنزهات او خارجة رحلة 3 ايام في الساحل الشمالي او راحة مش عارف كام ليه، وهو لا يجد في ذلك اللذة اصلا، ولكن يتلذذ على الحقيقة بقربه من الله وبطاعته لله. يبقى اول علامة هي حب الطاعة. والعلامة الثانية هي الحرص على اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في آل عمران، قال: قل، يعني قل يا محمد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن يحب الله يظهر ذلك على إيه؟ على حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مسألة من المسائل الغريبة جدا إن إحنا في مجتمعنا ناس كتير تترك اشياء من الدين، فلما تسأله انت ليه ما بتعملش كده يقولك اصل ده مستحب فانا ما اعملوش. ده اصلا الكلمة لو احنا فكرنا فيها مستحب، يعني مستحب يعني يحبه الله، هو لم يفرده ولكن يحبه. طب ده اصلا ده يعني كان الصحابة حينما يريدون ان يأمروا احد بشيء يقول له انه سنة نبيكم، كان لما واحد من الصحابة يذكر الناس يقول لهم الزموا كذا فيقول انه سنة نبيكم. احنا العكس، لما نيجي عايزين نترك حاجة يقول لك هنسيبه اصل سنة. يعني ايه سنة؟ سنة اصلا يعني طريقة، سنة النبي يعني طريقة النبي، مستحب يعني يحبه الله. يعني انت لما بتترك السنن والمستحبات انت بتترك طريق النبي وبتترك ما يحبه الله، مش بتتركه بالكلية. يعني مش بتترك طريق النبي وبتروح طريق الشيطان، لا مش قصدي كده، ده بتترك شيء من طريق النبي، اثر النبوة، علامة من علامات حبك لله اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتترك شيء من يعني تركك لي يدل على نقص حبك لله بلا شك، ترك السنة وترك المستحب. يعني ناس كتير مثلا حتى شباب كتير بيتكلم مثلا في قبائل خلافية اللي هي بلا شك خلافية، يعني احنا مش بنقول ان هي مش خلافية، لا هي خلافية، زي النقاب زي اللحية زي صلاة الجماعة زي امور كتير خلافية، هي فعلا خلافية وخلافها واسع، بس لا شك ان الاحب الى الله انك تخرج من الخلاف، الاحب الى الله والاقرب الى الله انك تصلي في بيتك ولا في الجماعة، بلا شك تصلي في الجماعة، الاحب الى الله والاقرب الى الله انما التحي ولا اخد بقول بيقول بجواز التقصير اللحية مثلا، بلا شك ان التقصير اللي هو اللي هو القوي يعني ده في خلاف. لكن الاحب الى الله انما انا زي النبي عليه الصلاه والسلام ان اعفو وارخو، الاحب الى الله ان انا البس زي نساء وازواج النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هم عملوا بالظبط، ولا ان انا اقعد بقى ايه اقول البس طرحه، لا اطولها اقصرها الونها، اعمل كده، البس كعب، ما البسش كعب، واقعد بقى اشوف في خلاف، لا مفيش في خلاف، لحد ما بلا شك ان الاخت تلبس زي مين؟ زي عائشه وفاطمه، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته امهات المؤمنين. وهو ده الاحب. مش بنقول ان دي فرائض، دي مش فرائض، يعني في خلافات، بس هنفترض ان انت حتى خدت انها مش فرائض، ودي مستحبات، يعني الله يحبها، النبي صلى الله عليه وسلم امر بيها. مش عايز يعني نقول ان هو ده الدين ومفيش الا كده، لا، بس انا عايز في فارق، لان يعني على سبيل المثال كتير جدا من الشباب واحنا في الجامعه مثلا كانوا بيمتحوا وما يسالوش اصلا ولا بيفكروا، يعني ما كانش السؤال ده اصلا دارج، موضوع هل اللحيه فرض ولا سنه، ده مش حد يساله، هو خلاص النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وده ربنا بيحبه احنا بنعمله، ما كانش حد بيقعد يقول بقى يا جماعه ده فرض وده كذا وده كذا. ذلك هو في فارق بقى بين اللي كان بياخد، وده بيظهر بقى نتيجته في عند المحكات ازاي، اللي خد القرار في اي طاعه بقى، مش بتكلم بس على اللحيه والنقاب وكذا، لا على اي طاعه، قيام الليل، صيام النهار، حفظ القران، ما حفظ القران مش فرض بس فضيله عظيمه جدا، اللي خد قرار انه يحفظ القران، واللي خد قرار ان هو يقوم الليل، واللي خد قرار بيحدث بقى عند الابتلاء بقى، عند الصعوبه بيتبين بقى مين اللي بيحب ربنا فعلا واخد قرار عن حب لله وحب لطاعه الله، ومين اللي كان متذبذب او واخد القرار وهو بيقدم رجله ويأخر رجله او كده. ازاي؟ كما قال ابن القيم رحمه الله في علامات محبه العبد لله، قال: ومن علامات محبة العبد لله إيه؟ إيثار محاب الله، تستحبات بقى ربنا يحبها، على محاب النفس عند غلبات الهوى، وإن صعب، يعني لما يغلبه هواه أن يترك الطاعة يبقى نفسه ينام، لكن ده ميعاد المراجعة مثلا بتاعته أو ميعاد كذا. معايا يا شباب ولا متفصل؟ يبقى مثلا يجي يتعارض ورد عباده هو مداوم عليه مع حاجه بيحبها جدا، او تتعارض الطاعه اللي هو بيعملها مع مشكله معينه ممكن يتعرض لها او ازمه معينه، فتجده ايه؟ يؤثر محاب الله. ده فعلا واحد صادق بقى، ده واحد فعلا واخد القرار عن حب، يعني في فرق بين واحد خد قرار حفظ القرآن عن حب، واحد خد قرار كده ايه مع الناس وخلاص، او واحد مثلا التحى عن حب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية مثلا، واحد كان مثلا معتقد انها فرض فلما عرف ان في خلاف في التقصير اما اثر، او واحدة ارتدت النقاب مثلا عن حب لله سبحانه وتعالى ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم و لهذا السمت امهات المؤمنين فانتقبت عن حب لذلك، وبعدين بعد كده عرفت ان في خلاف بقى وان يجوز كشف الوجه عند كثير من العلماء وما الى ذلك، قامت قلع النقاب. في فرق، الاولاني اللي ثبتت على قرارها دي واحده صادقه في مشاعرها مع الله سبحانه وتعالى، وفي والثانيه دي كانت ماشيه على الحد بتاع الحلال والحرام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان الحلال يبين والحرام يبين، وبينهما ايه المشتبهات اللي يعلمها كثير من الناس، فمن استبرأ من الشبهات فقد ايه اتقى، من استبرأ الشبهات فقد اتقى استبرأ لدينه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن ايه وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي ماشي بين الحلال والحرام ده بالظبط، يعني الحاجه دي حرام ماليش اعملها، حلال حتى لو مكروه هعملها. وشوف كلمه مكروه برضه، مكروه اللي هو ربنا يكرهه سبحانه وتعالى، ومع ذلك انا اتعامل مكروه عادي اعمله، مكروه عادي يعني صعبة جدا. فده يبقى ماشي ايه على الحافة كده بالظبط، على الحد بالظبط، ده أول ما بيقع بيضعف بيقع في الحرام على طول، ده ما بيعرفش، ما فيش بينه وبين الحرام أصلا حاجز، ما فيش بينه وبين الحرام حاجز. أول ما بيقع بيقع في الحرام، لكن بخلاف اللي هو بقى واخد بفضل الله سبحانه وتعالى ايه شوط في الطاعات والمستحبات، ساعة ما بيقع بيقع في المستحبات، مش بيقع في الطاعات. يعني مثلا اللي محافظ على السنة القبلية والسنة البعدية وتكبيرة الإحرام، يوم ما بتأخر بتفوت السنة، يوم ما بتأخر قوي بيفوت تكبيرة الإحرام، يوم ما يعني ما بيضيع خالص يفوته الركعة الأولى ولا حاجة، لكن اللي يا دوبك بيلحق الركعة الأخيرة أصلا في الصلاة، اللي بينزل على التشهد أو بينزل يلحق اللي يلحقه، ده أول ما بيقع بيفوت الصلاة أصلا، صح؟ فهو أنت اللي بتبني في وقت قوتك الحاجز او الحد اللي انت بتقع فيه ضعفك. يعني وقت القوه دايما اقفل ابواب الفتن وقود اشواط الطاعه. انت ساعات بتحس في نفسك قوه كده وخفه، لكن في مواسم الايمان ورمضان واي وقت بقى ربنا يفتح على قلبك فيه، وقتها خد قرارات وخد اشواط. ليه؟ لان انت اعتبر في يوم من الايام، فلما انت تضعف هتقع عن المنسوب اللي انت فيه شويه. انت لو بقى من البدايه انت اصلا ماشي على الحد، ما انت هتقع في الحرام. واضح شباب؟ طب نرجع لموضوعنا. احنا قلنا ان ايه من علامات حب الله، حب العبد لله، اولا حب الطاعه، ثانيا ايه؟ اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جميل؟ حد بيقول ايه؟ كيف بمن لا ينزل تماما؟ يعني ايه كيف بمن لا ينزل تماما؟ يعني ثابت على طول؟ استحاله، استحاله ده يحصل. بحسب لا ينزل منسوب الايمان، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المؤمن خلق المؤمن ايه؟ مفترا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. يعني المؤمن بطبيعته انه بيفتن وبيعصي لكن بيتوب، دي طبيعه المؤمن. اما المنافق اما بيعصي ما عادش بيتوب بقى، خلاص بيكمل في المعاصي بتاعته والعياذ بالله. هو سؤال بقى كيف من لا ينزل اي المسجد تماما. يعني هو يعني ما هو ده الدل على الحفه، لان لو هو بياخد بقول وجوب الصلاه في المسجد هو بيفعل محرمات. لو هو لا يدين الله بذلك، يعني ما بيعتقدش ان صلاه المسجد فرض، فمش حرام ولا حاجه طالما هو ما بيدينش الله بهذا القول، لكن يبقى هو في نقص عظيم. اللي ده حصل كبير جدا. كفايه بس حديث واحد ان من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. كل يوم بيضيع قيام ليل كامل بسبب ما يصليش في الجماعه. ده غير بقى الثوابت العظيمه اللي هو بيضيعها، وكثره الخطى للمساجد، والله سبحانه وتعالى يبني له نزلا كلما غدا او راح، وركع كل خطوه ترفع خطيئه وترفع درجه وتضع خطيئه، يعني حاجات كتير جدا بقى، تحط سيئه وترفع درجه، كل دي ثوابت بتضيع منه بقى. فالمساله الصراحه يعني لا احد يفرط في هذا الثواب العظيم. تمام. طيب لو في اسئله بقى نخليها للاخر عشان نكمل اللي احنا فيه. ثالثا حب القران. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن الذي احسنه الالباني: من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف. يعني اللي بيحب الله ورسول يقرا في، عايز تحب ربنا وتحب النبي صلى الله عليه وسلم اقرا في المصحف. ذلك حتى كانوا يقولون ان قراءه القران هي معيار الايمان. اللي مش قادر يقعد على المصحف ساعة واثنين وثلاثة، وقادر يقعد على الفيسبوك ساعة واثنين وثلاثة، وقادر يقعد مع اصحابه ساعة واثنين وثلاثة، وقادر يقعد ما بيعملش حاجة ساعة واثنين وثلاثة، ده على خطر، على خطر فعلا، على خطر عظيم. نسأل الله لنا ولكم العافية. فمعيار الإيمان أو من معايير الإيمان الأساسية هي حب القرآن أو قراءة القرآن. تمام. ما اصل غريب جدا ان انا عندي وقت وفعلا انا يعني ما وريش حاجه وقاعد بعمل اي حاجه وسايب المصحف. طب سايبه ليه؟ اكيد انا عندي مشكله. يعني لما اعمل كده يبقى انا اكيد عندي مشكله، يبقى انا في يبقى انا غافل، يبقى انا مش فاهم، يبقى انا في حاجه، في مشكله فعلا، في مشكله محتاجه وقفه. مش مشكله ان انا اقول عندي مشكله واعيش حياتي عادي، لا، في مشكلة محتاجة وقفة، محتاجة فعلا الناس الواحد يفكر. طب انا هموت كده ازاي؟ طب انا لما ده حالي وانا دلوقتي بقترب من اجلي وعمري يعني بتسرب من بين اصابعي، طب انا هلحق استدرك الكلام ده امتى؟ هضيع عمري في ايه بقى؟ حتى احنا كنا عملنا فيديو كده ممكن بعضكم شافه، اللي هو عمرك 3 دقايق، حتى ممكن حد من اخواننا الادمنز يحط لنا الرابط بتاعه، يبقى شوفوه بس بعد اللقاء يعني ما تشوفوش دلوقتي. ان الواحد عمره فعلا لا يحتمل، العمر لا يحتمل، لا يحتمل التفريط، لا يحتمل التفريط. فانا عارف ان انتم معظمكم او معظمنا بيدخل الفيس والواتس والحاجات دي ونستخدمها، وده شيء مش حرام ولا حاجه، بس دايما خلي استحضر نيه، ادخل اتفرج على اللي يفيدك، ادخل ادعو الى الله، ادخل تواصل مع اصدقائك ومحبينك واحبابك والكلام ده كله، مفيش اي مانع، بس التواصل له حد، يعني يكفي اي ساعه في اليوم، ساعه في اليوم اتواصل، كلمت اصحابي وكلمت قرايبي وجيراني ومعارفي وكتبت لهم بوست عن حاجه مفيده ليهم، مثلا لو انا مثلا في جروب علمي مثلا او تعليمي، زمايلي في الكليه، زمايلي في المستشفى، زمايلي في اي حاجه، ولقيت واحد مثلا عنده مناسبه قلت له كل سنه وانت طيب مفيش مشكله، كل ده ممكن اعمله في ساعه وخلاص وانتهى الموضوع بتاع التواصل على كده. لكن انا بعض الناس ممكن تبقى 24 ساعه الاقيه عمال ما تعرفش بيعمل ايه، يعني في ناس كل ما بتدخل فيس تلاقيها، وكل ما بتفتح واتس تلاقيه، طب بيعمل ايه؟ اكيد في وقت ضايع، اكيد في وقت. وبعض الناس يعني انا من الحاجات الغريبه جدا اللي انا استعرفتها من احد الشباب، كان في صوره كده بتقول لك مش فاكر، يعني هي كانت بتقارن بين ان انت فتحت الفيس كم مره وفتحت المصحف كم مره، فشباب واحد من الشباب كان معلق على الموضوع ده، كان بيقول ما فيش وجه للمقارنه لان انا اصلا ما بفتحش المصحف. انا كنت فاكر ان هيقول ما فيش وجه للمقارنه لان احنا لان القران اعظم مثلا او حاجه. طبعا الانتخابات هنا عامله، يمكن تسمعين الهتافات اللي جنبي، لما صوت مش وصلكم مصر كلها بقى بتفرح وكده، دوشة وخلاص، يعني ما فيش حاجة على الأرض يعني. المهم هو يكون حد فيكم هينتخب ولا حاجة، عايزين انتخابات. فالمهم نرجع لموضوعنا، فكان بيقول مفيش وجه للمقارنة لأن أنا ما بفتحش أصلا المصحف. حقيقة كلمة قاسية جدا لما سمعتها، ويعني كلمة فعلا مرعبة، ما بفتحش المصحف. طيب فبنقول إن العلامة الثالث، علامة من محبتي العبد لله، هو إيه؟ قراءته للقرآن. رابعا الشوق إلى لقاء الله ورؤية وجهه الكريم. النوع اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى بيفكر يعني يقول لك امتى بقى اخلص من الدنيا دي والقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الذي يحب الله يعني يحب الموت، ولكن يعني طبعا مسألة حب الموت وكره ليه فيها تفاصيل بقى، وكلنا يكره الموت المسألة دي، لكن احيانا كده يجيله احيانا يبقى يحب الموت. ليه يحب الموت؟ لأنه لم يرى الله إلا بالموت. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ اسمعوا الآية دي بس عايزكم تسمعوها كده إيه؟ بقلب. قال الله: من كان يرجو، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال أبو عثمان: هذه تعزية للمشتاقين، معناه إني أعلم أن اشتياقكم إلي غالب، وأنا أجلت أجلا وعن قريب يكون وصولكم إلى ما تشتاقون إليه، وهو لقاؤكم بي ورؤيتكم لي. بعد ما فهمنا المعنى ده اقرا الايه تاني كده: من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من اشد الناس بلا شك اشتياقا لله سبحانه وتعالى، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من النظر الى السماء. ده يقول دايما في فعل النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك ايه؟ كان يكثر النظر الى السماء. فعلا المحب لله سبحانه وتعالى ينظر الى السماء، لكن نظرته الى السماء تحمل معاني قد يعجز عن وصفها، قد نعجز عن وصف ما في قلوب الصالحين أو ما في قلوب المحبين إذا نظروا إلى السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بالمطر ويتلقاه ويقول: حديث عهد بربي. المشاعر يعني فياضة الحقيقة، يعني مسألة إن يعني من حبه لله صلى الله عليه وسلم لما ينزل المطر الناس بتفكر، لو أنا ماشي في الشارع مثلا ينزل علي المطر بفكر هروح إزاي، وده أنا ممكن أتبل وزوني في البل أو أتزحلق، أو بفكر في حاجات كتير ممكن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل المطر يفكر في الحاجة اللي هو شغلان، المطر ده جاي من عند حبيبي، فيقول: حديث عهد بربي. تمام يا شباب؟ فمسألة ايه؟ الشوق الى الله سبحانه وتعالى. والحب معنى يا جماعة، معنى يعني لا يوصف لا يوصف. ولكن من أجمل ما قيل في الحب بصفة عامة، كلمة الحب عموما يعني، طبعا أنا جاوبت بعد الدرس بتاعنا، فتدرسوا المخارج بتاعت الحروف، فيقول لك إن مخرج الباء منين؟ الباء من الحروف اللي مخرجها الشفة، تمام؟ اللي هي آخر حاجة في المخارج أصلا. والحاء مخرجها ايه؟ الحلق، همزة فهاء ثم عين حاء، فهي من وسط الحلق. لكن هنقول حتى ان هي من الحلق بغض النظر بقى وسطه، هي من وسط الحلق يعني، بس هي من الحلق. فالحلق ده هو اول او اقصى مخرج في الكلام، يعني اخر حاجة جوه اللي هو الحلق، والباء هي اخر حاجه بره. فالحب من الايه؟ لك يتكون من الحاء والباء ليدل ان المحب من اوله الى اخره قد سلم لمحبوبه، وان ظاهره وباطنه قد شغل بمحبوبه. فدي من المعاني الجميلة في كلمة الحب يعني، وإن كان يعني أنا بقول إن أصلا معنى الحب معنى لا يوصف على الحقيقة، والحب الحقيقي لا يكون إلا لله على الحقيقة أيضا. يعني ممكن تحب زوجتك أو ولادك أو أمك أو صاحبك أو أي حد تحبه، لكن أنت بتحبه ليه؟ أو لما بتحب مثلا أبوك وأمك بتحبهم ليه؟ بيحبوهم من اهم اسباب حبهم. هو دايما الحب على فكره بينبني على حاجتين يعني، اما على العطاء او عشان الصفات الحميده. يعني دايما اللي بيحب حد بيحبه عشان حد، اما لاحسانه او لحسنه او احسانه التي تحب او احسانه لعطائه. والله هو أعظم من يحب لحسنه وإحسانه، هو هو في حد احسن من ربنا سبحانه وتعالى في صفاته؟ في حد اكرم من الله؟ في حد ارحم من الله؟ في حد اجود من الله؟ في حد اعلم من الله؟ في حد ارأف بيك من الله؟ رؤوف سبحانه وتعالى رحيم. في حد اداك نعم وكان يعني في كل مأزق لا تجد مخرج الا هو سبحانه وتعالى؟ مين اقرب اليك؟ من اعظم من اكثر واعظم نعمة هو عليك؟ من اكثر او اعظم عطاء ليك من الله؟ مفيش حد. لان اصلا ببساطة كل من اداك نعمة في الدنيا هو في ذاته نعمة من الله. يعني ابوك اللي هو احسن اليك ورباك وعلمك هو نعمة من الله، ويأخذها وقتنا شاء. غيرك اتولد يتيم اصلا ما شافش ابوه، وغيرك اتولد برضو يتيم ما شافش امه، وغيرك اتولد يتيم من الاثنين ما شافش لا ابوه ولا امه. في كتير. فاصلا وجود الاب والام ده هو من الله، يعني هم وجودهم اصلا في حاجه اسمها. فكل ما يعطونه لك هو اصلا عطاء من الله اللي هو اوجدهم في حياتك. لو بتحب مثلا زوجتك وولادك، ما هو دول اصلا رزق من الله. غيرك مش عارف يتجوز اصلا لاي سبب من الاسباب، غيرك يتجوز ومش عارف يخلف لاي سبب من الاسباب، غيرك زوجته واولاده كانوا نقمة عليه وبوظوا له حياته ودمروا حياته ودينه، وكانوا فتنة ليه يخليه يسعى في الحرام وفي غضب الله والعياذ بالله وغير ذلك. فالشاهد من القصة دي ان ايه، ان الله سبحانه وتعالى يحب لايه؟ لحسن الاحسان. زي حتى ابن القيم لما كان بيتكلم عن المسألة دي فكان بيقول ان حب الله سبحانه وتعالى درجتان. الدرجة الاولى الحب الذي ينبت على حسات المنن، اللي هو بيحب ربنا عشان ربنا بيديله، اللي هو الحب لاجل ايه؟ الاحسان. والدرجة الاعلى او درجة الاخص من هؤلاء من يحبون الله سبحانه وتعالى لاجل حسنه وفضله سبحانه وتعالى. يعني هو لما يجي عايز يحمد ربنا ويذكر الله ويزيد في مقام الله في قلبه، مش محتاج او مش بيعمل ان هو مثلا زي الناس كتير تقولك ايه، اكتب نعم ربنا عليك وهو بيقراها. هو ده شيء مرتبة من مراتب الحب يعني، او لكن المرتبة الاخرى بقى ان هو اصلا لا، ده انا اقرأ في صفات الله وفي معاني اسماء الله اعلى، ده الحب الاعلى. واضح شباب؟ طيب ايضا من اثار حب العبد لله هو الحب في الله والبغض في الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. معايا شباب؟ فدي ايه مسألة الحب في الله. انا هختصر بقى لان احنا وقتنا بتهيألي كده خلص. حد معايا شباب ولا انتوا صوت قطع تاني؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ايه اوثق وراء الايمان الحب في الله والبغض في الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. فالحب في الله هو ايضا من ايه؟ من معاني او من اثار حب الله سبحانه وتعالى. ايضا من علامات او من اثار حب الله سبحانه وتعالى الرضا بقضاء الله. الرضا بقضاء الله الرضا بقضاء الله لان العبد اذا احب الله احب. وزي ما احنا قلنا ان اصلا الحب ده لما يصل الى المراتب العليا بيكون سببه هو اصلا معرفة الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما بتتعرف الله اكثر كل ما تحبه اكثر. فاللي بيصل الى معرفة اعلى لله سبحانه وتعالى بيكون حبه اعلى. عايز اقول ايه بقى موضوع الرضا ده، ايه علاقته بالكلام ده؟ ان الراضي ده اصلا راضي ليه؟ لانه عارف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الخير. عارف إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك، فأفعال الله كلها خير سبحانه وتعالى، وصفاته وأقداره كلها خير، وسواء في العاجل أم الآجل، يعني حتى لو هو دلوقتي شايف منها ضر أو شيء، أنا عارف إنها في الآخر ستؤول الخير. فبالتالي هو معرفته العليا لله جعلته يرضى بقضاء الله ويحب الله أكثر من غيره. عشان ما اطولش عليكم، ايضا من علامات المحبه حب الصلاه وحب لقاء الله سبحانه وتعالى والخلوه بين يديه. نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون من يحبونه سبحانه وتعالى. في طبعا اشياء اخرى كثيره، لكن انا يعني عشان الوقت اختصر ونقتصر على ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين استمعوا القول فتبعوا أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أخونا بيقول نحن نحبك في الله فلا تتركنا. لا مش هتركك ولا حاجة، احنا في درس تاني ورانا وإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم.